القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمه الله. أيها الإخوة، كما هي عادتنا في أننا نقرأ لقالون برواية قالون عن نافع، ثم نعطف عليه الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. كنا نقرأ في سورة الأنبياء عليهم السلام، وضيفنا معنا يعرف بنفسه فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا أخ ناصر. وقفنا في حلقة سلفت من سورة الأنبياء عليهم السلام على قول الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. اقرأ تفضل برواية قالون عن نافع، واعطف الأقرب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سنت في قوله كانت ظالمة، فيها إيش؟ فيها إدغام لورش وأبي عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. هذه التاء بعد الظاء لم ترد إلا في ثلاث مواضع، هذا الموضع الثالث، وموضعان في سورة الأنعام حرمت ظهورها حملت ظهورهما. هنا قرأت لقالون بالإظهار فاندرج معه ابن كثير وعاصم. أحسنت. نقرأ لورش الآن الإدغام. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أحسنت. اندرج معه على قصر البدل، اندرج معه من؟ حمزة على وجه النقل. أحسنت. وكذلك أو لوحده؟ نعم، حمزة لوحده على وجه النقل. جميل. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو. لازلنا في ورش. نعطف ثلاثة البدل. نعطف له ثلاثة البدل. وأنشأنا، اقرأ من قولي وأنشأنا. وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. حسنت. ومع الأشباع. وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. حسنت. ثم بعد ذلك نأتي بمن؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو تفضل. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أحسنت. أيضا دوري أبي عمرو أحد المدغمين للتاء في الظاء، فاندرج معه ابن عامر وحمزة والكسائي. جميل. نعطف بعد ذلك ابن عامر على وجه التحقيق قوما آخرين. حمزة على وجه التحقيق قوما آخرين. نعطف. لا، هو اندرج مع دوري أبي عمرو. نعم، اندرج. فننتقل بعد ذلك لمن؟ السوسي. السوسي تفضل. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ لخلف. خلف تفضل. بالنقل والسكت. نعم، نبدأ بالنقل ثم السكت. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. ونأتي بالسكت. نعم. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. خلف هنا بالإدغام يختلف بإيش؟ بالإدغام بدون غنة في قوله ظالمة وأنشأنا. صحيح. أعد قراءة، أعد رواية خلف مرة أخرى. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. أحسنت. والنق والسكت. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أحسنت. اندرج معه دوري أبي عمرو. جميل. صل الميم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. اندرج معه ابن كثير. سنت. اقرأ للسوسي. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لم يندرج معه أحد. اقرأ لقالون بالتوسط في المنفصلين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أهل التوسط اندرجوا بعد ذلك. نأتي بوجه الصلاة. تفضل. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أشبع للمشبعين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اندرج معه أبو عمرو. أحسنت. صل الميم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج لأنه واقف في صلة الهاء. أحسنت. اعطفه. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أحسنت. وسط. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. صل الميم لهذا الوجه. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وقلنا هذا خاص بقالون هذا الوجه. بعد ذلك نأتي للمشبعين. اقرأ لورش. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هل أخذ معه حمزة؟ لم يأخذ معه حمزة لأنه يقف بالنقل مع حذف الهمزة. أي في تسألون. نعم. تفضل. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لعلكم تسألون. أعد. لعلكم. لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اندرج معه أهل القصر. أحسنت. وسط. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. اقرأ لورش. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اندرج معه حمزة. أحسنت. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أحسنت. فما زالت تلك دعواهم. دعواهم ما الذي فيها؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش والتقليل لأبي عمرو. أحسنت. قرأت لقالون بسكون ميم الجمع، من اندرج معه؟ ابن عامر وعاصم ووجها لورش. أحسنت. ناتي بقالون بسلة ميم الجمع، تفضل. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم نقرأ لمن؟ واندرج معها ابن كثير. أحسنت، جميل. نقرأ لعلي ورش بالتقليل. طيب. وسيندرج معها أبو عمرو. أبو عمرو، نعم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم حمزة. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فأخذ معه الكسائي. نعم. وما خلقنا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أحسنت. من اندرج معه؟ الجميع إلا ورشا وحمزة. إذن الذي تخلف ورش وحمزة. نأتي بمن؟ بورش. تفضل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أحسنت. ثم السكت لحمزة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وجه خلاد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اندرج مع قالون هنا أبو عمرو. أحسنت. نأخذ بعده ابن كثير، تفضل. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أحسنت. بعد ذلك نوسط لقالون، تفضل. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فأخذ معه أهل التوسط. أهل التوسط، تفضل. اقرأ لمن الآن؟ لحمزة. لحمزة، حسنت. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. نعطف عليه من؟ ورش بالنقل. حسنت. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ثم نختم الآية بإيش؟ بالسكت لخلف. أحسنت، تفضل. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف، بل جاءت بعدها النون، من الذي يدغمها؟ فيها إدغام للكسائي. أحسنت. إذن على قراءتك قبل قليل لم يتخلف من القراء إلا الكسائي. إلا الكسائي، فهو الذي نعطفه الآن وندغم اللام في النون إدغاما كاملا كاملا كبيرا، بحيث كأننا ننطق إيش؟ نونا واحدة، نونا مشددة. بل نقذف، تفضل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قرأت لقالون اندرج مع كل من الذي تخلف؟ ورش وحمزة. أحسنت. نقرأ لمن؟ لورش، تفضل. له النقل وترقيق الراء في لفظي يستكبرون ويستحسرون. أحسنت، تفضل. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. أحسنت. بعد ذلك لحمزة. ناطف السكت لحمزة، تفضل. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قرأت لقالون اندرج معه الكل، الكل ليس فيها خلاف. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قصرت المنفصل، اسكنت ميم الجمع، معه من هنا؟ أبو عمر. أبو عمر. سنقرأ بإيش؟ بصلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير، تفضل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ثم نوسط المنفصل. أم اتخذوا هنا أندرج معهما من؟ ابن كثير. ابن كثير حسنت. ناتي بقالون بتوسط المنفصل، تفضل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أخذ معه أهل التوسط. أهل التوسط أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع على التوسط، على توسط المنفصل، تفضل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أحسنت. بعد ذلك ننتقل إلى إيش؟ لورش. ننتقل للمشبعين، نبدأ بورش، تفضل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قصرت البدل، أحسنت. ونقلت، وهناك ترقيق راء في قوله ينشرون. هنا بين قصر البدل وتوسطه يدخل معنا حمزة، فنأخذ حمزة بالسكت، تفضل. بين قصر البدل وتوسطه، وتوسطه نعم، لورش يدخل بينهما حمزة، تفضل. أم اتخذوا بالسكت، نأخذ السكت على الأرض، نعم، على على على الساكن الموصول. حمزة لا يوافق ورش في الوجه الأول الذي قبل قليل، لا يوافقه، نعم صدقت، لا يوافقه، يعني لكنه يرقق الراء، نعم، لكنه يأتي الآن لنفخم الراء مع السكت، ثم نعطف مرة أخرى بترك السكت مع تفخيم الراء، تفضل. بعد ذلك نأتي بخلافه توصينا في آلهة، نعم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أحسنت. ترك السكت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ثم نأتي بتوسط، توسط ورش في البدل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أحسنت. وإشباعها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. جميل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت. قصرت المنفصل، واندرج ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. نأتي بقالون بتوسط المنفصل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بالنقل، واندرج أهل التوسط. أحسنت. جميل. فاندرج أهل التوسط على هذا الوجه لقالون. نأتي بعد ذلك لمن؟ بورش. نأتي بورش بإشباع المنفصل والنقل على قصر البدل، تفضل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لورش. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت. بعد ذلك نترك النقل لحمزة. حمزة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت. ثم نسكت لخلف. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم وسط البدل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت، أشبع البدل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فحصل لنا كما صنعنا قبل قليل دخول وجهي حمزة بين قصر البدل وتوسطه، بين مذهب ورش في البدل. فسبحان الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ليس فيها شيء، لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اندرج الكل معه إلا ابن كثير وحمزة. أحسنت، تفضل انقل لحمزة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسنت، صل ميم الجمع لقالون ويندرج معه لقالون يندرج معه ابن كثير: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا يسأل لم يكن فيها نقل لابن كثير والكسائي راشده دلاء، لأنها ليست بالأمر، هناك وسل فسل كما ذكرها الشاطبي. تفضل: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسنت، في قوله معي لم يفتح الماء الياء إلا من؟ إلا حفصا، إلا حفص، إلا حفص، لم يفتح الياء إلا حفص، أما البقية فإنهم أسكنوها. قصرت المنفصل لقالون، أسكنت ميم الجمع، اندرج معه أبي عمرو، اندرج معه أبو عمرو، صل ميم الجمع لقالون: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسنت، اندرج معه ابن كثير، وسط المنفصل هنا: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هنا اندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي. أحسنت، بعد ذلك تأتي بمن؟ بحفص، بحفص، تفضل: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسنت، بعد ذلك نعطف، نعطف قالون بصلة ميم الجمع، بصلة ميم الجمع، جميل، تفضل: أم اتخذوا من دونه آلهة، عفوا، بصلة ميم الجمع على التوسط، على توسط المنفصل، نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أعد هذا الوجه ولاحظ الإخفاء، آلهة قل، نعم، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسنت، وهذا كما ذكرنا أنه وجه خاص بقالون، بقالون. بهذا نكون انتهينا من أهل القصر وأهل التوسط، التوسط. ننتقل بعد ذلك لأصحاب الإشباع، أولهم مرش، نعم، تفضل. أم اتخذوا على قصر البدل، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بعد ذلك نعطف حمزة، نعطف حمزة، تفضل. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. نعود مرة أخرى لمن؟ لورش، لورش بالتوسط والمد في البدل، نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وعلى الإشباع أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. واصل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قرأت لقالون درج معه الكل إلا ورشا وابن كثير ووجها لخلف سكت. نأتي بمن الآن؟ قالون على وجه الصلة سيأخذ معه ابن كثير. فضل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سنت. بعد ذلك نعطفه ورش. فضل بالنقل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم وجه لخلف السكت. نعم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. واصل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنت. وهذه مرت معنا من قبل في قوله نوحي لحفص يقرأها البقية إيش؟ يوحى. يوحى لكن هنا مع حفص من الذي قرأها من الذي وافقه؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي قرأه بالنون. قرأت لقالون بقصر المدود المفصلة. ويوحى من الذي اندرج معه؟ أبو عمر. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لابن كثير. لابن كثير صل الهاء له مع على وجه القصر. تفضل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط المنفصل. أحسنت. تفضل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سنت. فأخذ معه دوري أبي عمر وابن عامر وشعبة. سنت. نعطف بعد ذلك حفص. حفصا لأنه هو الذي تخلف عن أهل التوسط. سيأخذ معه الكسائي. أحسنت. تفضل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنت. ثم نعطف ورش. نعطف ورشا. تفضل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سنت. هذا على وجه الفتح. نأخذ على وجه التقليل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نأخذ حمزة بترك النقل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بقي معنا وجه السكت لخلف. وجه السكت لخلف تفضل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنت أحسنت بارك الله فيك جعلك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.